ورد في الكتاب. تفضل. أن تقولون إلى إبراهيم هنا لم يدري أن يرضون يعني أم ليست حبة الإنسان حتى لو يعني لو أجريناها لا يختمل لا يختمل أمر لأن هنا تقول أنه بعدها تجد مسألة المفعولين لو أجريناها لا يختمل لأن تقول أنه بعدها تجد مسألة المفعولين ربي أرني كيف تحيي الموتى، وقد يجاب بالتزام جواز نقل المتعدي لواحد بالهمزة قياسا نحو ألبست زيدا جبة، وبادعاء أن الرؤية هنا علمية. أعتقد أن الشيء الأساسي هو ما ذكرته لكم سابقا، أن هذه الأفعال خمس الثلاثة مثلاً المفعولان الثاني والثالث معصوم بلا وخبر، أما الأول فلا معصوم بلا وخبر. الشيء الثاني أن كل هذه الأفعال غالب استعمال صيغة مبني ولم يأتي بصيغة المبني المعلوم إلا أرني، واضح؟ وأعطيت لكم به الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مع ذلك بقية الأفعال لم تأتي إلا بصيغة المبني، هكذا أشرت لم تأتي إلا بصيغة المبني المجد الذي أتى هو فقط أرني بصيغة المبني. الشيء الثاني يغلق عن كل ما ذكرنا لأن هذه الأفعال ينطبق على المفعولين الثاني والثالث منهما ما ينطبق على مفعول من حيث التعليق من حيث الانقضاء من حيث كل شيء، لأن عصوهم ذو خبر فينطبق عليه من طبق عليه وما سوى ذلك. وما سوى ذلك فتفريعات يعني أراكم أراكم أراكم مفعول ثاني تحبون صيغة الموصول والمفعول الثالث محذوف كان أراكم ما تحبون واقعا، وكما قلنا يجوز أن يطلق المفعول به الثالث يجوز أن يطلق إذا قلنا كما قلنا هنا السياق كل النقايا يعني كل ما يجوز فهم السياق واضح. أحيانا حدث المفعولين مثلا مثال هناك حدثا أهلا صحيحا نعم يكون ذلك إن كنتم تزعمون حدث المفعولين لم تكن الذين كنتم تزعمونهم شركاء، فدائما عندما يكون شيء أعلمتك كبشك سميلا وأعلمت كبشك سميلا معنى واضح ما أعلمتك أنت يعني كل ذلك ماذا كنت من النص أنت؟ هذه الأمثلة فارغ يعني أعطيت لك القاعدة نحن لو نشوف الورع يمكن فهم من السياق يجوز حد وما لا يجوز فهم لا يجوز سوف إن كنت جاهلة بما لم تعلمي هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي

وحوثكم في نواسخ الجملة الاسمية. من معلقة عنكرة في شدة. بل قال الشاعر عنكرة للشدة العنكي. قال الشاعر عنكرة في شدة العنكي في معلقتي. قصيدته المشهورة التي سميت معلقة عنكرة. نعم. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم فلقد ذكرتك والرماح كأنها أشطال بئر في لبان أذهل لو كان يدري من محاورة السفا ولكان لو علم الكلام مكلمي ومنجر كره الكمات نزاله لا مذعن هربا ولا مستسلم فشككت بالرمح الاصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم فتركته جذر الكلاب يلشنه يقدرن حسن بنانه والمعصم طبعا المعنى هل سألتي الفرسان ابنة مالك إن كنت جاهلة بأشياء أي فرسان يخبروك يعني ما لم تعلمي فلقد ذكرتك والرماح كأنها أطفال بئر في لبيب الدنيا عندما كانت الرماح تأتي إلى صدر درسي بأنها الجبال في باب البئر ذكرتك في تلك اللحظة لو كان يدري على حصاني ليس لو كان يدري من محاورة الشكا ولكان لو علم الكلام مكلم يعني حصاني بكثرة ما أصابته الرماع لو كان يدري من محاورة الشكا لي بما أصابه ولو كان يعرف الكلام لكلمني وحدثني ومدرك كره الكمات لي زاده لا معنى هربا ولا مستسلم أي هناك بطل يكره الأبطال مقابلته لأنه لا يهرب ولا يستسلم. ماذا عملت أنا؟ فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرم. قتلته وشككت ثيابه بالرمح لأن الكريم أيضا يموت في المعركة وليس محرم وليس محرما له. فتركته جذر السباع يلشنه يقضن حسن بنانه والمعصم. أي قتلته وتركته تأكله السباع وتتناوشه ويقضمون أصابعه و نعم لبن صدر الفرافيع هذه هي الأبيات طبعا بعض من يحاسب بعض المعلقين تشككت بالرمح الأسم ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرم يعني يقولون هذا يعني عن عنترة يعني شك يا شوي وقت التبر يعني شك ثوبه يظن شك يعني شكه يعني مثل بالإبرة يشك بالشيء أو يبدو طبعا المعنى غير هذا فشككت بالرمح الأصم ثيابه يعني أنفذت فيه الرمح فصار كأنني يعني كيف الثوب عندما يشك ويقع بيدي يعني صار خفيفا بيدي كأنه ثوب بدون جسم يعني انفذ الرمح من جانب الى جانب فرفعه كما انه ثوب معلق فبعضهم يقول لا يا اخي شككت يعني هل معه رمح كان دبوس شكه يعني انفذ الرمح فيه فرفعه كانه ثوب معلق هو الرمح شكه في المدجج ومدجج المدجج هو فارس هناك فارس يكره الناس نزاله لانه شديد وقوي ويكرهون لقاءه ولكن انا هل هربت منه لا شككته بالرمح انفذت الرمح من جهه الى اخر فصار ثيابه كانها معلقه بالرمح هنا وحسن بنانه والمعصم والمقصمين إذا المثال أو السؤال هو استخرج الأفعال من العقل طوع اسماء وأفعال ونوع خبر كل منها. تفضل. إن كنت جاهلة جيد. الفعل الناقص كنت. أين اسمها؟ التاء خبرها نوع الخبر هنا خبر مفرد كان. إن كنت جاهلة أيضا. الأفعال الناسخة، الأفعال الناسخة يعني كل ما يسر الجملة الاثنين سواء كان يجعل منها اسم خبر أو يجعل منها مفعولا أولا مفعولا ثانيا. كأنها أشطان بئرين، الرماح كأنها أشطان بئر، كأن هو الحرف الثاني واسمها وطبيعة الهاء وخبرها نوع هذا الخبر مفرد. لو كان يدري من محاورة الفتى أين الناجم كان أين اسمها ضمير مفرد تقديره هو أين خبرها يدرك جد نوع الخبر هنا إذا خبر جملة ونوع هذه الجملة جملة فعلية كان. ولكان لو علم الكلام مكنني كان مكلمي. ولكان مكلمي. اين اسم كان؟ ضمير التقدير هو، يعني كان هو الفرع. مكلمي خبر كان. ما نوع هذا الخبر؟ ما نوع هذا الخبر؟ مفرد. يعني لكان الحصان مكلمي. مكلما جي. ولكن يقول جميلكم هنا علم من النوازل. هل هنا علم جاء بمعنى العلم القلبي بمعنى القلبي؟ لا هو يعني عرف. لماذا؟ لأن الحديث هنا عن خطاب خطاب لا يفهم لو عرف الكلام كان الخطاب لو كان يدري نفسي لو كان يدري معناته يعرف. لا نستطيع ان نقول ان هنا يعني لا نقص معظم معنى العلم اليقين الا اذا في حاله ما يعرف اذا في حاله تخطى لان هذا الخطاب شخص منه رجلا يكلمه ويحاكمه فأثبت عليه صفة المتكلم. إذا شخص جلس نظرته بخلاله شخصا وأثبت عليه صفة العقل كأنه عاقل عندئذ نقول طبعا علم ليس لها مكان غير هذا يعني عارفا. أما يدري ربما يكون هنا نقول فعل ناسخ ولكنه علقه عن العمل. لماذا؟ لأنه جاء بعده استفهام. لو كان يدري من محاورة لأن الأفعال الناسخة تعلق عن العمل كنتم مقولين يعلق عن العمل عندما يأتي بعدها نفسه يأتي بعدها حتى ولو كان ولو عددناها بأنه خفض لأنه شخص ثاني عرفنا أن نتعرفه بمعنى عرفه هي حتى علمه بمعنى عرفه. نعم لا تكون بمعنى اعلم اليقينيه العلم اليقينيه العلم يجب ان تكون بمعنى علم اليقينيه يعني عرف معرفه يقينيه انت ان تذكر متى كان بمعنى علم لنا عرفه نقول علمت مسالته تبحثت مع الجمالين فعلمت مسالته نعم علمت مسالته ايضا ليس الكريم على القناة محرم. أين الفعل؟ ليس. أين اسمها؟ أين خبرها؟ محرم. ما نوع هذا الخبر؟ إذن هذا خبر. وما هذه الباء؟ حرف جر زائد. حرف جر زائد. ومحرم ليست المجرور لفظا ولكنه منصوب محلا. وكنا لكم اثناء الجهود بان ليس يكثر زياده الباء في خلل، ولكن ليس فقط، وانما الافعال الناسخه المنفيه كلها يمكن ان يزاد بخليها الباء، فقد زاد في خبر كان. إذا مدت الأيدي وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ الشعر القومي أعجل، فلست زاد الباء في خبر ليس كثيرا، وفي خبر ما، وفي كل فعل ناسخ ولكنه من. فتركته جذر اتباعي لجنه يحضرها قسم بيانه والمعصم. أين هنا؟ أين الناسخ؟ ترك ما أخذنا ابني من أفعال التحويل في أخبار التحويل، ترك بمعنى جعل، وتركنا بعضهم يمجد، قال سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يمجد يموت في بعض. قلنا لكم بعضهم مفعول الاول وجمله يموت مفعول به ثاني، اليس كذلك؟ طيب، اذا فتركته جذر ابتداء، ترك هو فعل الناسخ، ولكن هذا ناسخ من افعال التهويل ينصب مفعولين. تركته جذر ابتداء، جعلته، حولته، طيرته. اين المفعول الاول؟ الهاء. والمفعول الثاني جد. ما نوع المفعول الثاني هنا؟ مفعول. نوع المفعول الثاني مفعول. تركته جد رتب له. هذا من المعلقات طبعا. لأنه لا نستطيع أن نحول المفرد إلى إذا كان مستقبل. لو قلنا مثلا كأنها متحركة نقول كأنها تتحرك. أم لأنها جاء جامدة فلا بد أن نستعين على ذلك اليوم. طبعا هذا كما قلنا في التدريب والتعليم. لو كان يدري لو كان داريا كان داريا ولكان مكلمي مكلمني الخبر المستقبل تحويله لكان مكلمي لكان مكلمني ليس الكريم على القناة بمحرم ليس الكريم يحرم على الحلق ليس الكريم يحرم على الحلق تركته جذر اتباعي فتركته يجذر فتركته تجذره اتباع يعني تبتلته اتباع من هذا الهدف يعني انك تتعلم كيف نحول كل جمع كل خبر ممكن تحوله الى مفرد وكل مفرد ممكن تحوله الى الآن أعرف العوام حول الجملة المبنية إلى مثبتة في البيت الخامس فكتبت بالرمح الأصمي ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرم إن الكريم على القناة محرم إن الكريم محرم على القناة ليس الكريم على القلب إن الكريم محرم على القلب صار لي الإتباع نعم طيب لماذا قلنا إن لو قلنا الكريم محرم على القلب ما يأتي هذا نعم بما أننا استعملنا هنا الباء للتوفيق فهنا جملة النفي مؤكدة فيحصل إذا أردنا أن نحولها إلى مثبتة أن يكون هذا الإثبات مؤكدا لذلك نقول إن الكلمة على القناة محرمة واضح لماذا أضفنا إن كنا كان يمكن أن نقول الكريم محرم على القناة ولكن أضفنا إن لأن هناك جملة مؤكدة لوجود الباب في صحيح التوحيد لذلك عندما نقلناها الإثبات أيضا وضعنا حرف طيب لا اعرف يدين اول وثاني هلا سالت الخيل يا ابنة مالك ان كنت جاهلة ما لم تعلم لا هلا هلا سالت حرف والحظ أكثر من العرض يعني لما قل ألا يكون هذا عرض أما يقول هل لا زلت إنت هذا تحديد حرف تحديد حرف صحيح الحروف لا محل لنا سألت فعل الماضي نبي على سأل أبني على السكون الطالب ذا الفاعل المتحد إن كنت جاهلة بما لم تعلم إن حاجة صفر إيه حاجة صفر طبعا هنا لم يزدر لأنه جاء بعد وفعل ما لو جاء فعل مضارع زمن إيه كنت في المار ما مبني على السكون والتاء ضمير المنفصل لم يعتبر في محل رفع اسمها إن كنت جاهلة كان خبر كنت منصوب على منصوبه بما لم تعلمي بما لا أعرف ما الموصول بسمي على تكون في محل سبع بحق بما لم حرف جاد تعلمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه هنا حرف النون أصلا تعلمي أن فخر الجاد فصار لم تعلمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حرف النون لأنه من الركعة الأصل وليا وليا هذه ضمير منفصل حرف ف انكم تعرفون الف الاثنين واو الجماعه يا اما المخاطبه دائما في محل رفع يا ابنك حذفنا الالف هنا هي املائيا بعض او بعض يعني النحاة يفيدون حذفها وبعضهم بعضهم هي تحدث بين عالمين اضاف اليهم بعضها نعم ولكن تحدث بين عالمين وأضع طرابه أنها تحلف إذا جاءت بعد النساء فلقد ذكرت الجيد أول فلقد ذكرت في والرماح كأنها طيب إن كنت جريحة قلنا إن شرط أين جواب شرط أين جواب شرط مقدم هلا إذن وجملة جواب الشرط وجملة جواب الشرط حذفت تقدم معناه تقدم الجواب لا يتقدم ولكن تقدم معناه وحذف الجمله الجواب الشرط تقدمي معناه فلقد ذكرت في ورناه كان الفاء التاء وقت الي وقال ذكرت في ذكرت فعل مبني على السكون والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والتاء ضمير متصل في محل نصب مفعول والرماح كأنها واو واو الحالية الرماح كأنها والتاء ضمير في محل نصب حصان خبر كأنه مرفوع في الضمة في لبان الأجرم حصان بئر في لبان الأجرم حصان بئر إذا أردنا أن نعلقها يجب أن نعلقها في حال من حصان بئر حصان بئر متدلية متدلية أو متناولة أو إلى أن أحصان بئر أضيفت إلى مقوار كان فصلت معك والجمل إذا وإذا أردنا أن نعلق نعلق في الحال ممكن أقول صفة لأن هنا وين أضيفت أحصان بئر ممكن أقول ممكن ممكن ممكن أن تكون بصفة من بئرين ولكن أنا يعني عدتها إلى أشطان لأن أشطان هي التي في بلاد الأدم ليست بئر الأشطان هي التي في بلاد الأدم وليست بئر بما أنها تعود إلى أشطان وأشطان أضيفت وأضيفت صرف كلمة معك فعندما أعلق أو أعلقها بحال كذا من صدر الفرس الأدهم والأدهم هو الأهلم يعني كأنها حبال تذهب وتأتي في صدر حصانه الأدهم الأسود طيب ولتعلم لو علم الكلام مكلمي ما إعراب مكلمي خبر كان إيه ماذا خبر كان يكون منصوبة على مستقبله فتحة المقدرة على ما قبل المتكلم منع من ضويها في حال المحل شغال المحل بالحركة المناسبة دي ويا ضمير مفصول حجامي بالاضافة بس حجم المسؤال ورد مدججا نعم. أحسن. فالجملة كأنها أشعار كل خبر في هذه الرمى. نعم. نفس الشيء. واو واو ربا. واو ده شيء. مجرور ربما يكون حدا. لأنه غالبا حق ذا إيه حق ذا حق ذا شريب الزائد. وحق شريب يكون له محل من الاعداء ولكن يكون له لفظ ولا يكون له لفظ نعم قلت لك انك تدخل من حال من اشطار حالين او نعم اشطار بالعين نازله في بلاد الاسلام ماذا له سؤال أيضا؟